إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من جملة ما كتبه أئمة السنة في بيان الاعتقاد، وإن قوله رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا أي عند أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. وليس المراد ما يعتقده الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإنما المراد ما يعتقده السلف رحمهم الله تعالى. وإنما الإمام أحمد ناقل لاعتقاد السلف، ومما يستفاد من قوله أصول السنة عند من قوله أصول السنة عندنا أي أن ما سيذكره هو مما أجمع عليه السلف، فلذا الأصل في كل ما ذكره أنه مما أجمع السلف على اعتقاده، فهو إذن ليس من المسائل التي يسوغ الخلاف فيها، بل من المسائل المجمع عليها. ثم إن هذا الاعتقاد اشتهر نسبته إلى الإمام أحمد، لأنه قد اشتهر بنصرة هذا الاعتقاد، حتى إن أبا الحسن الأشعري في أوائل كتابه الإبانة لما أراد أن يرجع إلى معتقد أهل السنة ذكر أنه يعتقد ما يعتقده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أنه ليس للإمام أحمد في هذا الاعتقاد إلا نقله، لا أنه منشئ لهذا الاعتقاد، وإنما اشتهر نسبة هذا الاعتقاد إليه لأنه قد امتحن به واشتهر بنصرته رحمه الله تعالى. لذا إذا أطلقوا الحنابلة فالمراد بالحنابلة أحد أمرين، إما ما يقابل المذاهب الفقهية كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي، وهذا يراد به التفقه على أصول المذهب الحنبلي، وهم فيما يختارون من أقوال فقهية كغيرهم من المذاهب ما بين راجح أو مرجوح. والإطلاق الثاني للمذهب الحنبلي أي المذهب السلفي في باب الاعتقاد، وهذا إذا أطلق بهذا المعنى فهو اسم من أسماء الاعتقاد السلفي، فعليه يكون المنتسب إلى إلى الحنابلة بهذا المعنى منتسبا إلى السلف، فيجب اتباعه، لأن اعتقاد السلف هو الحق. يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية كما في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى: لا عيب على من انتسب إلى مذهب السلف واعتزى إليه، ويجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا بالاتفاق. ومثل إطلاق الحنابلة بهذا المعنى إطلاق أهل الحديث، فإن إطلاق أهل الحديث له معنيان: المعنى الأول ما يقابل أهل الفقه بالمعنى الاصطلاحي، أي المعتنون بدراسة الأحاديث صحة وضعفا، والإطلاق الثاني لأهل الحديث أي أهل السنة وما عليه السلف الصالح، فيقابلهم أهل البدعة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن ذلك كتاب الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله المسمى عقيدة السلف أصحاب الحديث. فإطلاق أهل الحديث هنا يراد به ما يقابل أهل البدعة. أسأل الله أن يجنبنا البدعة صغيرها وكبيرها. ثم إن قول إمام أهل السنة أصول السنة، أي هو يذكر الأصول، وما يقابل الأصول هي الفروع. والدين الإسلامي فيه أصول وفروع، وقد أطلق هذا أي الأصول والفروع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنكره في مواضع كثيرة، وكذلك أنكره تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في أعلام الموقعين. وسبب إنكارهم تقسيم الدين إلى أصول وفروع هو أن أهل البدع كالمعتزلة حصروا أصول الدين في الاعتقاد، وجعلوا المخالف فيه كافرا، وجعلوا فروع الدين في المسائل العملية، وهذا خطأ كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن الدين فيه أصول وفروع، وأن أصول الدين منه ما هو اعتقاد، ومنه ما هو من الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم، فإنها أمور عملية وهي من أصول الدين. فنخلص من هذا إلى أن الذي أنكره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم من تقسيم الدين إلى أصول وفروع هو تقسيمه على طريقة المعتزلة، وذلك بأنهم حصروا الأصول في الأمور العلمية الخبرية أي في الاعتقاد، وكفروا المخالفة فيها، وحصروا الأمور العملية، وحصروا الفروع في الأمور العملية وهي المسائل الفقهية. أما تقسيم الدين إلى أصول وفروع فهذا تقسيم صحيح ولا إشكال عليه ولا إشكال فيه. أما تقسيم الدين إلى لب وقشر هذا منكر، لأن القشر ما يرمى ولا يستفاد منه، والدين ليس فيه أمر يهمل ويرمى، بل كله من عند الله سبحانه، وكله ثقيل، كما قال الإمام مالك إنا سنلقي، كما قال الإمام مالك إن الدين كله ثقيل، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى السنة، فإن للسنة إطلاقات، لها إطلاق في الشرع، ولها إطلاق عند أهل الاعتقاد، ولها إطلاق عند الفقهاء، ولها إطلاق عند الأصوليين، ولها إطلاق عند المحدثين. أما إطلاق السنة في الشرع فهي الطريقة، فكل طريقة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سنة. فعلى هذا الصلاة المفروضة تسمى سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وسلكها. وكذلك صيام رمضان يسمى سنة، لأنها طريقة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالإطلاق الشرعي. فالسنة بمعنى الطريقة التي يداوم عليها. أما السنة بمعناها عند أهل الاعتقاد أي ما يقابل الابتداع، وهذا هو الذي أراده الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه يتكلم في باب الاعتقاد ثم سيذكر البدع بعد ذلك. أما السنة عند الفقهاء فهي التي يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها، أي هي التي تقابل الواجب. أما معنى السنة عند الأصوليين فهي التي تقابل القرآن، أي الدليل الثالث، أي الدليل الثاني في الشرع. أما السنة عند المحدثين فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وصفته الخلقية والخلقية. وقد نبه على بعض معاني السنة هذه جمع من العلماء كالحافظ بن حجر في فتح الباري، والصنعاني في سبل السلام، وابن علان في شرحه على رياض الصالحين المسمى بدليل الفالحين، والفتوحي في شرحه على كوكب المنير، وكذلك الآمدي في كتابه إحكام الإحكام. وهذا أمر ينبغي معرفته لمعرفة ماذا يريد المتكلم إذا أطلق السنة، والذي يريده إمامنا إمام أهل السنة الإمام أحمد هو السنة عند أهل الاعتقاد، أي ما يقابل البدعة. قال رحمه الله تعالى: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والاقتداء بهم. إن هذا من أعظم أمرات وعلامات أهل السنة، أنهم يقيدون أفهامهم للكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فامتدح الله السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم امتدح التابعين لهم بإحسان. أسأل الله الذي لا إله إلا هو برحمته أن يجعلنا من هؤلاء. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة أن الله أمرنا أن نتبع سبيل المؤمنين، وذلك بأن علق الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين، فدل هذا على وجوب سلوك سبيلهم. وأول من يدخل في هؤلاء المؤمنين الصحابة، ثم التابعون لهم بإحسان، كما نبه على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. ومن الأدلة على وجوب الاقتداء بفهم السلف وأن نقيد أفهامنا بفهم السلف، ألا وهو قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم المخالفة كما يقول الإمام ابن القيم في كتابه الإعلام، مفهوم المخالفة: إن لم يؤمنوا كما آمن الصحابة فقد ضلوا. فإذا لا بد أن نقيد أفهامنا في الدين كله بما عليه السلف الصالح، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وهذا من أعظم شعارات أهل الحق أهل السنة، ومن أعظم أماراتهم، وبه يتمايزون عن أهل الباطل وعن أهل البدعة. وقد أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو شعار أهل السنة كما في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى، وذكر أن أهل البدع لا يمكن أن ينتسبوا إلى مذهب السلف وأن يلتزموا ذلك. قال: إلا إذا غلب الجهل فيمكن للمبتدع أن ينتسب إلى مذهب السلف، وهو ليس كذلك، لكن لغلبة الجهل لا يعرف الناس مذهب السلف، فإذا انتسب إليه البدعي ظنوا أن ما هو عليه هو هو مذهب السلف. ثم اعلموا يا إخواني أن هذه الآيات دلت على وجوب اتباع مذهب السلف في الدين كله، ولم تفرق بين باب الاعتقاد ولا غيره من أبواب الدين، بل هي شاملة للدين كله، للاعتقاد والسلوك والتعبد والمنهاج والدعوة إلى الله. فلا بد في الدين كله أن نقيد أفهامنا بفهم السلف. لذلك من الخطأ العظيم أن يظن بعضهم أننا مقيدون بفهم السلف في باب الاعتقاد دون باب الفقه أو باب المنهاج والدعوة إلى الله. هذا خطأ ومخالف لكلام أئمة السنة من جهة، ولدلالة الآيات السابقة من جهة أخرى. قيل للإمام أحمد: إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يصح للرجل أن يخرج عن قوليهما؟ قال: هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع. نقل هذا أبو يعلى في كتاب العدة في أصول الفقه. إذن لا يجوز لنا أن نخرج عن أقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن باب أولى لا يجوز لنا أن نحدث قولا جديدا في الدين، سواء في الفقه أو الاعتقاد أو غير ذلك. ومن ها هنا أنكر أئمة السنة إحداث قول جديد، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إحداث قول جديد في الدين هو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبهذا تدرك خطأ جميع الطوائف البدعية لما استقلوا بفهم الكتاب والسنة دون فهم السلف، وتدرك أيضا خطأ المذهب الظاهري في باب الفقه، لأنه قائم على أسس باطلة، منها عدم الاعتداد بفهم السلف. وعلى هذا أجازوا إحداث قول جديد في الدين. لذا ابن حزم في كتاب المحلى يذكر مسائل فيقول: وليس بين الصحابة خلاف في ذلك، ثم يذكر أن الصواب خلافه، كما ذكر أن مسح بعض الرأس في الوضوء هو قول سلمة بن الأكوع وقول ابن عمر، فقال: ليس في ذلك خلاف بين الصحابة، ثم قال: وإنما ذكرت هذا للرد على المخالفين والتشنيع عليهم، والصواب هو خلاف هذا، أي خلاف ما يعتقد أن الصحابة أجمعوا عليه. وقرر هذا في كتابه الإحكام تقريرا واضحا أنه لا يعتد بما قاله الصحابة من غير خلاف بينهم. لذا قال شيخ الإسلام في المجلد الخامس من المنهاج: وكل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ. لماذا؟ بيّن هذا ابن رجب كما في كتابه فتح الباري، وهو أنهم متأخرون، فإذا انفردوا بقول فقد انفردوا بقول جديد، فصار قولهم قولا محدثا في الدين. وقد نقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مذهب الظاهرية نقدا بديعا في كتابه الإعلام، وكذلك ابن رجب في رسالته المفيدة العظيمة فضل علم السلف على الخلف. فالله الله أن نقيد أفهامنا بفهم السلف. وقد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كما خرجه الآجري بإسناد صحيح: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا نصا ولا استنباطا بحال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وللشرح بقية في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى في الساعة 9، وإن شئتم أن نقدمه نصف ساعة حتى يكون في الساعة 8:30 فهو أحسن، والأمر إليكم. وإذا هناك أسئلة أو شيء تفضلوا. نعم، هذا الذي يذكره المحدثون. هذا سائل يسأل على الهاتف عندي، يقول: المحدثون يقولون السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وصفته الخلقية والخلقية، هل هذا بإجماع المحدثين؟ لا أدري هل أجمعوا على هذا أو لم يجمعوا على هذا، لكن ذكر هذا جمع منهم، وطريقتهم وصنيعهم يدل على هذا، وأنهم يعتنون بما زاد على قوله وفعله وتقريره بأن يعتنوا بصفته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، هذه سائلة تقول: إن لها جارة تعطيها بعض الهدايا والمأكولات، وزوجها يعمل جمركي، وغالب تلك الهدايا تأتيه ما يأخذه من الناس من رشوة إلى غير ذلك. يقال: أصح الأقوال في هذا والله أعلم. وقد ذكر ابن مفلح في هذه المسألة 5 أقوال كما في كتاب الفروع، وأصحها والله أعلم أن لها أن تأخذ، وأن الإثم على من تعامل بالمحرم، لما ثبت عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لك المغنم، لك المهنة وعليه المغرم، لك المهنة وعليه المأثم، يعني هو يأثم وأنت لا تأثم بأخذك لهذا المال. هنا سائل يسأل: كيف التعامل مع اتباع المبتدعة وبين الذي يدعو للبدعة وبين الذي لا يدعو للبدعة وبين الرؤوس والأتباع والجهال إلى آخره؟ الأصل في الباب كما سيأتينا أن المبتدعة جميعا يهجرون ولا يكلمون ولا يجالسون إلى آخره، لكن عند غلبة الجهل وانتشار البدعة وضعف السنة فإنه قد ينتقل عن هذا المصلحة الراجحة، كما بيّن ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 28 مجموع الفتاوى، والشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن حسن كما في المجلد 3 من رسائل المسائل النجدية. ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال أنه نهى عن السلام على أهل الإرجاء، لكن لما سأله رجل من خراسان قال: أسلم عليهم؟ قال: سلم عليهم، كما في أواخر مسائل أبي داود. قال ابن تيمية: فالإمام أحمد راعى في هذا الفرق بين ظهور السنة وضعفها، ونحن كما ترون نعيش وقتا السنة فيه ضعيفة وقد تكالب فيها أهل البدع، لذلك نحاول أن نسلك مسلك دعوتهم وأن نبين لهم الخير وأن نجتهد في بيان ذلك لهم، فإن استجابوا وتحسنوا فالحمد لله، وإن أبوا ولم يستجيبوا وكان هجرهم لا يضر فإننا نهجرهم. ثم ينبغي أن نراعي في باب الهجر أمورا ثلاثة بين الهاجر نفسه هل يتضرر بعدم الهجر، والمهجور نفسه إذا هجر هل يستفيد، والمجتمع من حيث إنه إذا رأى أن هذا الرجل السني لم يهجر ذاك المبتدع يتساهل في أمر البدعة. ينبغي أن نراعي هذه الأمور الثلاثة، فالأصل أن يهجر إلا إذا غلبت المصلحة على عدم الهجر بمراعاة هذه الأمور الثلاثة. هذا السائل يقول هل نأخذ العلم عن الشيخ، ذكر مشايخ منهم الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى. من الخطأ الكبير أن يسأل عن أمثال الشيخ إبراهيم الرحيلي وهو معروف بنصرته السنة ودعوته إلى السنة وتحقيقه لمسائل التوحيد ورده على أهل البدع في باب الاعتقاد وباب المنهاج من الحزبيين وغيرهم، فلا يصح أن يسأل عن أمثال أهل العلم هؤلاء. يقول ما حكم طلب الدعاء من الصالحين؟ قعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الردع البكري في قاعدة في التوسل وسيلة أن الأصل في طلب في سؤال الناس أنه محرم، ومن ذلك طلب الدعاء منهم، لكن بين أن هذا جائز وأن الأولى ألا يفعل ذلك وأن يدعو الإنسان ربه مباشرة. ونقل ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يحببه وأمه للناس رضي الله عنه وأرضاه، فهذا أبو هريرة طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أصل الجواز، وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك إلا إذا طلب من أحد أن يدعو له وفي نيته أن يستفيد ذلك الداعي بأن يرجع ثواب الدعاء له وأن يقول الملك له لك بمثل، كما حقق ذلك شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله تعالى. يقول السائل من تونس هل يمكن استماع بعض قصص التائبين من أجل موعظة؟ أما القصص والدعوة بالقصص فقد انكره السلف من ابن عمر وابن سيرين أو من بعدهما، وقد دخل ابن عمر كما ثبت عند المشيبة المسجد فرأى رجلا يقص فخرج فقال مسجد في بدعة فخرج، ونص وقال ابن سيرين القصص أمر محدث وذكر أنه أول من أحدثه الخوارج. والمراد بالقصص هنا أي القصص الواقعية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن يكثر منها. أما إذا ذكرت عرضا لا اعتمادا فالأمر فيها سهل، لكن المذموم هو أن يكثر منها وأن يعتمد عليها وأن تتخذ وسيلة دعوية، وهذه الوسيلة لم يتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. وقد تقول قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القصص، فيقال قد نبه بالجوزي رحمه الله تعالى أن قصص النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وأن ذكر قصص السلف الأولين ليس داخلا في الذم، وإنما الداخل في الذم أن يحكي الإنسان القصص التي يعيشها وقصص الناس من باب الوعظ وغير ذلك. هذا هو المذموم وهو الذي أنكره ابن عمر ومن بعده رحمهم الله تعالى. يقول هل يمكن أن نبين يقول نحن نقوم بمذاكرات ليلة ومدارسات علمية في غرفة مجالس الهدى السلفية ولازلنا منذ مدة مع الأصول الثلاثة، ونرغب منكم توجيه ونصح لما يؤخذ بعد هذا المتن إلى آخره. في قد تكلمت على تفصيل التدرج في مسائل العلم ومن ذلك مسائل الاعتقاد في درس مسجل بعنوان مهمات في طلب العلم، وإن الاجتماع على دراسة كتب الاعتقاد لا سيما كتب توحيد الإلهية هذا من أنفع ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وستجد هناك إن شاء الله تعالى تفصيلا فيما يحفظ وفيما يتدرج فيه وكيف دراستها إن شاء الله تعالى. نعم تفضلوا الهاتف تفضلوا. نعم نعم هذا سائلة تسأل عن طريق الهاتف تقول أخوة في بلاد الغرب إذا أسلم أحدهم ذبح ذبيحة قياسا على الحقيقة تسأل عن حكم هذه الذبيحة. يقال إن ذبح هذه الذبيحة من جملة البدع لأن هذا لا دليل عليه وقد أسلم خلق في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يذبحوا ذبائح ولو كان خيرا لسبقونا إليه. آخر سؤال يقول ما حكم من صوت في الانتخابات العراقية التي جرت قبل أيام وخصوصا أن جميع مرشحين لها البدع والضلالة ومن صوت لهؤلاء يعتبر سلفيا؟ أما التصويت والدخول في الانتخابات تصويتا وترشيحا فأنا لا أنصح به أحدا من المسلمين فضلا عن إخواننا الخلص من السلفيين لأن الاشتغال بمثل هذا هو خلاف الشريعة من جهة أنك تصوت على انتخاب أمور أناس يقومون بفعل محرمات لأن مجرد دخول هذا البرلمان فيه قسم على الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. لذا التصويت لهؤلاء والتعاون معهم محرم ولا يجوز أن يصوت أحد لأحد في هذا. فالمفترض على إخواننا السلفيين أن يشتغلوا التعلم والتعليم والتعبد لله سبحانه وتعالى فإنهم إذا صلحوا وأصلحوا المجتمع سيصلح الله لهم حكامهم وهذه سنة كونية كما بينه الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة وكما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فصلاح الحكام بصلاح المحكومين فالله الله أن نجتهد في إصلاح أنفسنا وإصلاح الناس تعلما وتعليما لا سيما في تعلم التوحيد ودعوة الناس للتوحيد ونبذ الشرك والبدعة. وبعض الناس يدخلها من باب ما يقول إن فيه تخفيفا للشر فهذا من جهة الواقع لم نرى أحدا دخل هذه البرلمانات ونفع بل أكثر الذين يدخلونها يتضررون دينيا في أنفسهم وتراهم كانوا ينكرون أمورا ثم مع الأيام ذابوا بل صاروا يتحمسون لقوانين البرلمانات عافاني الله وإياكم. وأضرب مثلا بمن دخل البرلمانات وهو المسمى بمجلس الأمة في دولة الكويت دخلها جمع من الإسلاميين بحجة الإصلاح فلما جاء الحاكم وحل هذا المجلس غضب كثير من هؤلاء الإسلاميين كيف تحلون هذا المجلس وهذا يخالف الدستور إلى آخره. يقال سبحان الله تقولون إنكم دخلتموه لأجل إصلاح ولأجل تخفيف الشر وأنكم غير محبين له واليوم لما أحله الحاكم رجعتم تنادون به رأيتم كيف تطمس القلوب وتعمى البصائر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. أما إخراج الرجل من السلفية بمجرد هذا فمثل هذا لا يتعجل ويناصح من دخل في ذلك ويرفق به لعل عنده شبهة نسيمة إذا كان سلفيا والتبس عليه الأمر في مثل هذه الانتخابات. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى وإن شاء الله تعالى موعدنا في الثلاثاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.